الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. هذا هو الدرس السابع من دروس التعليقات على مسائل الجاهلية للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية السابعة: الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذه من المسائل العجيبة، وهي مما كان عليه الكفار والمشركون زمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والاحتجاج بها مستمر إلى يومنا هذا، وهي الإعراض عن الحق وعدم قبوله، احتجاجا بأن من كان قبلهم أو غيرهم من الكفار قد أوتوا علوما وفهوما وقوى وعمرانا للأرض، كان لهم ملك وجاه ومال، ومع ذلك كانوا مشركين، لم يقولوا بهذا القول الذي أتيت به. ولهذا تجد هذه الحجة وجدت عند كل طائفة من الطوائف التي أعرضت عن الاتباع وعن الاستجابة لما جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام. والحقيقة أن أساس هذه الضلالة هو الظن بأن كثرة المال أو الجاه أو الملك أو العمران أو القوة الحضارية دليل على الحق ودليل على أن أهلها محقون ومصيبون، وهذا خلط، هذا خلط وتخليط. وهذا الأمر ينطبق على الأمم وعلى الأفراد. ينطبق على الأمم، ليست كل أمة كانت لها حضارة وكانت لها قوة وكان لها ملك وانتصرت على غيرها هي بهذا محقة فيما يتعلق بالدين والإيمان واتباع الرسل، وليس هذا دليلا على أحقيتها بذلك دون غيره. وأيضا ينطبق على الأفراد، ليس كل فرد أوتي قوة أو شجاعة أو اختراعا أو ذكاء أو نحو ذلك، هذه الصفات هي دليل على أنه محق فيما يقول به. ليس هذا ميزانا حقيقيا وليس ذاك ميزانا حقيقيا، وإنما الميزان الأكبر هو الحق بذاته. وإذا نظرنا إلى المسألة هي قضية الدين، قضية الإسلام، قضية التوحيد، قضية ما جاء به الرسل، بصرف النظر عن كون هذا الرسول مستضعفا أو قتله قومه أو ما اتبعه إلا القليل أو غير ذلك. الميزان ليس هو ميزان القوة، لكن للأسف الشديد من مسائل الجاهلية المتكررة هذه المسألة. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى هنا يشير إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل من الجواب على هذه الحجة، وهذا جاء في آيات كثيرة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: فرد الله ذلك عليهم بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، فهل تمكينهم وقوتهم هو دليل على أنهم مصيبون؟ الجواب كلا. حتى أنتم لو أنتم تمكنتم، هل هذا التمكن هو دليل على أنكم مصيبون؟ الجواب كلا. لذلك الجواب: اقرأوا تاريخهم، هؤلاء الذين مكنهم الله لما أرسل الله إليهم الرسل واغتروا بما هم فيه من قوة وقالوا من أشد منا قوة، أنزل الله عليهم العذاب والعقاب. إذن هذا الاحتجاج ليس بصحيح. وكذلك أيضا جاءت آيات كثيرات، كما في قول الله تبارك وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. طيب، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وكانوا أشد منهم قوة، فكيف كانت العاقبة؟ كفروا فعوقبوا، نزلت عليهم العقوبات. في آية أخرى في سورة الأنعام: أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض فيما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. نعم، أمم كان تحتها أنهار مثل مصر ومثل الحبشة التي كان يجري فيها ملك، وكذلك أيضا كان لهم قوة، فلما كذبوا هل نفعتهم قوتهم؟ الجواب كلا، أهلكهم الله عز وجل بذنوبهم. قوم خسف بهم الأرض، وقوم أنزل عليهم ريحا، وقوم أخذتهم الصيحة، وقوم أغرقهم الله عز وجل بالماء، وكلا أخذنا بذنبه مع دعواهم أنهم أصحاب قوة. إذن الاحتجاج بالقوة والمال ليس بصحيح. هذه مسألة. مسألة أخرى يشير إليها الشيخ وهي: طيب، الادعاء بالعلم، نحن أهل كتاب، نحن لدينا علم، لدينا معلومات. فرد الله عليهم بقوله عنهم: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذه حال اليهود وأيضا أهل الكتاب، فإنهم كانوا يستفتحون، يعني عندهم علم بإرسال رسول، فهل نفعهم هذا العلم؟ وإنما صار هذا العلم وبالا عليهم فكفروا، فلعنة الله على الكافرين. إذن هذا العلم قد يكون وبالا على صاحبه. فالادعاء بأن هؤلاء أهل علم إذن معهم الحق ليس كذلك. إن لم يكن علما مأخوذا عن طريق الرسل وإن لم يعمل به أصحابه، لأنه قد يكون والعياذ بالله حجة على أصحابه كما هو حال اليهود. إذن في المنهج القرآني جاء بيان هذه المسائل: الاغترار بالقوة، الاغترار بالمال وكثرته، الاغترار بالملك، الاغترار بالعلم، الاغترار بالذكاء والعقل، كل هذه إذا لم ينتفع بها صاحبها ويجعلها وسيلة إلى الإيمان بالله وطاعة الله، فإنها تكون وبالا عليه كما وقع للأمم السابقة. هذه المسألة من مسائل الجاهلية هي أكثر ما تتداول في عصرنا الحاضر احتجاجا بها من جانب الملحدين، ألا وهو الاحتجاج بقوة الحضارة الغربية وبصناعتها وباختراعاتها وبما أدى إليه علمهم المادي في مختلف فنون المعارف والصناعة. فهؤلاء الغربيون بلغوا هذه الحالة العجيبة المذهلة، فيأتي من ينتسب إلى المسلمين ليحتج بذلك على أن ما معهم حق وأن ما معنا نحن المسلمين باطل. فإذا دعوتهم إلى التوحيد وإلى الإيمان وإلى طاعة الله وإلى الاستقامة على منهاجه، قالوا لك يا أخي انظر إلى الغرب أين وصل وهو لا يدين بدين، انظر إليه كيف وصل في تصريعه وقوته وهو الذي لديه الجيوش ويستعمرنا ويتحكم فينا، انظر إلى قوته العسكرية والاقتصادية والسياسية والتقنية، انظر إليه وأنت في دينك لن تصنع لنا شيئا. فيستحقر دين المسلمين محتجا بقوة الكفار، وللأسف هذا سائد. وجمهرة الحمد لله أنها شرذمة، لكن للأسف الشديد أنها تمسك بكثير من مفاصل الإعلام المقروءة والمسموعة والمشاهدة، للأسف هذه لغتها. حتى إن بعضهم يصرح ويقول العالم عندي ليس هو العالم بالدين، لا، العالم هو الذي يخترع، هذا هو العالم عندي. ثم يقول آخر أيما مخترع نفع البشرية باختراعه هذا هو العالم الذي سيكون من أهل الجنة، وليس ذلك العالم المنغلق الذي يدعي العلم ويفسد في الناس، يدعي أن العلم الشرعي يفسد. وفتن جمهرة من شباب المسلمين وشواب المسلمين بمثل هذه الأفكار، وصاروا ينظرون إلى الحضارة الغربية وإلى تقنيتها هذه النظرة، ويقابلها وللأسف أحيانا استحقارا لحال المسلمين، ثم جعل سبب ذلك دينهم. وهذا هو الخطير، حين يقول لك تمسكنا بديننا هو الذي جعلنا في هذه الحالة المستضعفة المتخلفة، فلو تركنا ديننا ولحقنا بالغرب لكنا مثله. الحقيقة هذه الصورة مصغرة لأهل الجاهلية فقط، تأتيهم بالدين والتوحيد والإيمان والطاعة والاستقامة يقول لك لا أنت مستضعف أنا لا أتبعك، وإنما أتبع أجدادي وأقوامي الذين كانوا ملوكا وكانوا أصحاب قوة وكانوا يغزون الناس وكانوا يبنون ويشيدون الحصون. نفس الصورة التي تقال اليوم فيما يقابل الحضارة الغربية. طيب، ما الذي نقوله لهؤلاء ولأشباههم وأمثالهم؟ أولا نقول كما قال الله ليست القوة دليلا على أن دينهم صحيح وأن مذهبهم صحيح ولا أن منهجهم صحيح، وإنما العبرة فيما يعتقدونه ويؤمنون به ونحو ذلك. فإذا كان هؤلاء كفارا مشركين يحاربون الرسل ويدعون إلى الرذيلة ويحاربون دين الله، إذن هؤلاء مهما بلغت قوتهم فهم كسابقيهم من الكفار في الجاهليات القديمة، هم مع قوتهم أشد كفرا ويستحقون العقوبة في الدنيا أو في الآخر. وفي الآخر إذن الميزان ليس هو القوة، وإنما الزعم بأن القوة هي ميزان الحق هي ميزان الحق، هذا منهج فلسفي غربي خبيث يقول فيه أصحابه وعلى رأسهم الفيلسوف الغربي نيتشه، يقول الحق هو القوة. الحق هو القوة، يعني أنا شاب مفتول العضلات يجيني ولد صغير أعطيه كم لين يدوخ، هذا هو الحق، ظلما عدوان ما يدوخ. نفس الشيء الحضارة الغربية تقول الحق هو القوة، ما هو العدالة، ما هو التسوية، ما هو لا، الحق هو القوة، نحن أقوياء إذا معنا الحق. تصيح تبكي تعترض ما تقيم. ويطبل لهذه النظرية العلمانيون في بلاد المسلمين. ثم نقول ثانيا، القوة الحقيقية للأمم هي قوتها في دينها وإيمانها بالله عز وجل، لأن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، فمن أدى هذه العبادة فهو الذكي وهو العاقل وهو القوي، القوة الحقيقية. ومن أعرض عن هذا مهما بلغت قوته المادية فهو الغبي وهو غير العاقل وهو الإنسان المتخلف. ولهذا نحن ننظر اليوم إلى حضارة الغرب بإلحادها وزندقتها أنها منحطة، ليست متخلفة فقط، يعني التخلف أحيانا يكون ضعفا فقط، لا، هي حضارة منحطة، حضارة ملحدة، حضارة تحارب الله ورسل الله جميعا، على رأسهم موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام. وتستخدم هذه القوة كما استخدمها الأولون في الاستكبار على دين الله وعلى عباد الله المتقين. ثم نقول ثالثا وأخيرا، أيها العاقل عليك أن تزن الأمور بميزان الدين، فإياك أن تزنها بميزان الماديات. الماديات ما هي إلا وسائل، لكن الميزان الحقيقي هو ميزان الدين. ولهذا الأمم السابقة لم تنتفع بقوتها المادية، لم يوصلها إلى النجاة، وإنما كان سببا في الخسار والبوار. ومثله اليوم الحضارة الغربية، هل هذا الذكاء وهذا التصنيع سينقذها من عذاب الله عز وجل في الدنيا أو في الآخرة، أم هو والله طريق لهم ولمن أخذ بقولهم ولمن اتبعهم طريق إلى الخسران المبين يوم القيامة؟ هؤلاء المخترعون، هؤلاء الساسة، هؤلاء القادة، هل قادهم ذكاؤهم؟ هل قادتهم اختراعتهم إلى أبسط شيء يعرفه الناس بفطرهم، وهو توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له والإخلاص له وطاعة رسله؟ الجواب لا. هذا الذي يعرفه عوام المسلمين وعجائزهم في كل القرى في بلاد الله الواسعة يجهله أباطرة الغرب اليوم. إي والله، إي والله، كم من عجوز لا تقرأ ولا تكتب، مؤمنة موحدة، هي أقوى، هي أذكى، هي خير ملايين المرات من ذلك المتزندق الذي يفتخر بقوته المادية واختراعاته. ومن هنا فالحضارة المادية اليوم تأكل نفسها بنفسها، هي الآن تأكل نفسها بنفسها، وصلت في الانحطاط إلى طريق مسدود. والعجيب أن الغربيين فيهم قلة من العقلاء يعلمون أنه لا علاج لحضارة اليوم وانسدادها أخلاقيا وسياسيا في عالم اليوم إلا بدين واحد فقط هو الإسلام. ولكن للأسف هذا الذي يعالج مشاكلها هو أعدى أعدائه. هذه الحضارة الغربية ليس لها علاج إلا بالإسلام، أعدى أعدائها في عالم اليوم هو من؟ هو الإسلام، والله يحكم بينهم وهو خير الحاكمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا.